بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس السابع بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أفضال الله على العبد لا تعد ولا تحصى، ورحمة الله جل وعلا لا يدري العبد في أي عمل قد تكون وفي أي طاعة تتنزل رحمة الله عز وجل عليه. فقد تجد في طريقك يوما مسكينا يطلبك فتخرج له بعضا يسيرا من مالك، فتكون هذه هي الساعة التي يغفر الله لك بها. قد تجد مكروبا فتفرج كربته بيسير عمل أو قليل مال، فتكون هذه هي الساعة التي يغفر الله لك بها أو التي يغفر الله لك فيها. ولذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الأعمال الصالحة وألا نحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، كلمة حسنة، كلمة طيبة، صدقة تخرج من قلبك تريد بها وجه الله، أن توقن أن الله عز وجل يكتب لك الأجر بهذا. ونحن في هذا الدرس المبارك إن شاء الله سنتأمل في أمر قد لا يخطر على بال كثيرين من الناس، وهي مسألة أن ييسر الله عز وجل لك سبيل الخير. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم في عقيدتك، في طاعتك، الصراط المستقيم في صدقتك، في علمك، في أخلاقك، في تعاملك مع الناس، أن توفق من الله عز وجل إلى عمل الخير. وهذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، أن ييسر الله للعبد طريقا إلى الخير الذي يهدي إلى السبيل الأقوم وإلى طريق الرحمة وإلى طريق الفلاح والله. ولذلك ندعو الله كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. يهديك الله الصراط المستقيم في تربية أولادك، يهديك الصراط المستقيم في طلبك للرزق، يهديك الصراط المستقيم في تعاملك مع زوجتك، مع إخوانك، مع أهلك، توفق إلى الطريق الأقوم الذي يحبه الله. ومنه أن يهديك الله للعمل الذي تكون رحمة الله عز وجل منتظرة من يقوم بهذا العمل، فيجعلك الله ممن يقوم به في ساعة معينة وفي وقت معين، لا تدري متى تكون رحمة الله عز وجل. أيها الإخوة، معركة بدر الذين حضروها من الصحابة 14 و300 صحابي، 314 صحابيا بما فيهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قد أحفظ أنا أو أنت أو أي واحد ممن يستمع إلى كلامي، نحفظ 10 و20 و30 و50. هؤلاء البقية، بقية 314 صحابية، قد لا ندري من هم، أو لم نسمع بهم، أو لا ندري ما هو حالهم مع الله، بل قد يكون فيهم من لم يأتي في حديث آخر، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في قصة، إنما شهد بدرا. وشهادة كل مسلم حضر بدرا، شهود كل مسلم حضر بدرا دليل على إيمانه ومغفرة الله له. كان في المدينة آلاف من الصحابة، واصطفى الله هؤلاء الذين لا نعرف أكثر أسمائهم، فماذا صنعوا حتى يكتب الله لهم رحمته وهداهم إلى أن يكونوا من أهل بدر؟ جاء أيها الإخوة خادم لحاطب بن أبي بلتعة الصحابي يشتكي ظلمة، فبكى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار من شدة ما يجد هذا. فقال صلى الله عليه وسلم له: كذبت، إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا، ولن يدخل النار رجل شهد بدرا. هذا الفضل العظيم الذي أعطاهم الله يجب على كل مسلم أن يتأمله وأن يقول: كم كان على وجه الأرض يومئذ من الخلق واصطفى الله هؤلاء. يجب أن يحرص المسلم على أن يدعو الله أن يهديه صراطا مستقيما وطريقا يلتمس فيه ويجد فيه رحمة الله سبحانه وتعالى. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون. رجل من الصحابة، وسبق الحديث معنا بشأنه، وهو حارثة الذي قالت أمه: أين ابني؟ قال: إن كان في الجنة أصبر، وإن كان في النار أفعل وأفعل. قال: أهبلتي؟ أجننتي؟ أجنة واحدة هي، والذي نفسي بيده إنها لجنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. يقول الإمام ابن كثير: وهذا لم يكن في حمأة الوغى، ولم يكن في رجال قاتلوا في المعركة، وإنما كان مع النظارة الذين يراقبون، وضرب بسهم لا يدرى من رماه، وكان يشرب الماء، فكيف بالذين قاتلوا وكيف بالذين قتلوا وكيف بالذين شاركوا. وهذا الذي كان مع النظارة قتل، أي مع الذين يراقبون، أصاب الفردوس الأعلى الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعونا الله أن نسأله الفردوس الأعلى، أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. ذلك فضل الله على هذا العدد من هؤلاء الناس، هؤلاء الذين اصطفاهم الله فكانوا أهل بدر. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، هو الحديث الصحيح، لن يلج النار رجل شهد بدرا أو الحديبية، وستأتينا إن شاء الله. فالله الله أيها الإخوة، المقصود من ذكر سيرته صلى الله عليه وسلم أن نتأمل في هذا الفضل، وأن نتأمل كيف كانت هذه الأقدار تجري، وكيف يصطفي الله عز وجل هؤلاء. فولدوا في ذلك الزمن ودخلوا في الإسلام وكانوا في المدينة، خرج 61 رجلا من الأوس وبضعة 80 من المهاجرين والبقية من الخزرج، وكلهم من الأنصار والمهاجرين. اصطفاهم الله ليكونوا أهل بدر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فضله ورحمته، وأن ييسر لنا أسباب الخير وطريق الرحمة، وأن يهدينا صراطنا المستقيم في كل شيء، وأن يتقبل منا عملنا، وأن يرزقنا إيمانا يبلغنا رحمته وفضله ورضوانه. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.